عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبه، جاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس، ادعو الله له، فنعم الأم. ولذلك قال بعض العلماء: كم من ولد جعل الله سعادته بوالديه، فإن الولد قد يسعد بدعاء الوالد وبدعاء الوالدة، وقد يسعد بسبب من والده ووالدته. فأسعد الله أنسا بأمه حينما جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: خويدمك أنس، أي اجعله خادما لك يا رسول الله. فكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فدعا الله له وسأل الله أن يبارك له في ماله وولده وعمره، فعمر رضي الله عنه أكثر من 100 سنة، وأعطي من الولد ما لا يحصى كثرة، حتى قال: أخبرتني بنتي أميمة أنه دفن لولدي وولد ولدي حين قدم الحجاج الكوفة أكثر من 100 نفس. وهذا من البركة التي وضع الله في ذريته، ووضع الله له البركة في رزقه، فكان مبارك الرزق، حتى إن نخله يطلع في السنة 2 مرات مما وضع الله له من البركة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. إذا دخل الخلاء، هذه الصيغة إذا قلت، إذا فعلت، إذا قمت، إذا قضيت، تأتي على 3 أوجه: إما أن يراد بها ما قبل الفعل، وإما أن يراد بها ما بعد الفعل، وإما أن يراد بها ما هو أثناء الفعل. فتكون بمعنى ما قبل الفعل، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي قبل أن تقرأ القرآن استعذ بالله. وتكون أثناء الفعل، كقولك: إذا قرأت القرآن فرتل، أي أثناء قراءتك رتل القرآن. وتكون بعد الفراغ من الفعل، كأن تقول: إذا صليت فأتني، أي بعد أن تفرغ من صلاتك أتني. فهل قوله إذا دخل الخلاء المراد به قبل دخول الخلاء، أم المراد به بعد أن يدخل ويكمل دخوله داخل مكان الخلاء؟ المراد من ذلك إذا أراد أن يدخل، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام للصلاة. وقوله إذا دخل الخلاء، المكان الخالي هو الذي ليس فيه أحد، والعرب تسمي الأماكن التي فيها قضاء الحاجة بالخلاء والبراز، لأنهم كانوا في القديم لا يخصصون أماكن معينة في البيوت، لأنهم يكرهون رائحتها، وكانوا يخرجون خارج المساكن ويقضون حوائجهم. وكان في المدينة هنا المناصع، والمناصع في أواخر المسجد، هذا كان يخرجون إليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان خارج العمران يقضون فيه الحاجة، وكان يخرج إليه النساء. فكان من عادتهم أنهم يخرجون إلى الخلاء، يعني إلى المكان الخالي. فلما كان قضاء الحاجة في الغالب يكون في الأمكنة الخالية، قالوا: ذهب إلى الخلاء. فقوله كان إذا دخل الخلاء، أي إذا ذهب لقضاء حاجته. ولذلك يعبرون بالمكان، ومرادهم ما يكون فيه. وقوله إذا دخل الخلاء، المكان الذي تقضى فيه الحاجة على 2 حالات: إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته فإن المكان لا يخلو من 2: إما أن يكون مكانا قد أعد وهيئ لقضاء الحاجة كدورات المياه الموجودة الآن، وإما أن يكون مكانا غير معد لقضاء الحاجة كالصحراء ونحوها من الأماكن الفاضية الفراغ التي ليس فيها موضع معين لقضاء الحاجة. فالسنة إذا دخل الخلاء، إذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة فيكون الدعاء قبل الدخول، ويكون هنا قوله إذا دخل الخلاء، أي قبل أن يدخل صلوات الله وسلامه عليه. الحالة الثانية: إن كان المكان غير معد لقضاء الحاجة في الأصل كالصحراء، فمتى تقول هذا الدعاء؟ قال بعض العلماء: يقوله إذا وقف فيه، بمعنى إذا وقف وأراد أن يجلس لقضاء حاجته يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقال بعض العلماء يقول ذلك بمجرد قيامه ذاهبا لقضاء حاجته. وقال بعض العلماء وهو الأقوى والصحيح ورجحه غير واحد أنه يقول ذلك إذا اطمأن للأرض أي جلس قبل أن يقضي حاجته، فيستعيذ بالله عز وجل قبل أن يبدأ بقضاء الحاجة، لأنه في حكم قد صار المكان في حكم المكان المعد بمجرد الجلوس. وعلى هذا فهناك ثلاثة أوجه: يقول الدعاء إذا خرج، ويقول الدعاء إذا وقف، ويقول الدعاء إذا جلس، والصحيح أنه إذا جلس حتى يصدق على المكان أن يأخذ حكم أماكن قضاء الحاجة. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء يقول اللهم، أصل اللهم يا الله حذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم، ولذلك لا يقال يلاهم لأنه جمع بين البدل والمبدل، ولا يجمع بين البدل والمبدل إلا في قريض الشعر كما أشار إلى ذلك ابن مالك رحمه الله بقوله والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يلاهم في قريضي. ومنه قول الشاعر إني إذا ما حدث ألما ناديت يلاهم يلاهم أي يا الله. فعلى العموم قوله اللهم أي يا الله، إني أعوذ أي ألوذ وألتجئ وأعتصم بك، لأنه لا معاذ للعبد ولا ملاذ إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو نعم المولى ونعم النصير، فيستعيذ به الإنسان على كل حال ويرجع إليه في كل حال، كما قال سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا، سبحانه لا إله إلا هو. فقال اللهم إني أعوذ بك، ونص على ذلك لأنه لا يستعاذ ولا يلتجأ ولا يعتصم إلا بالله سبحانه وتعالى من الخبث. الخبث كما ذكر المصنف قيل الخبث بالإسكان الشر، وهي رواية أقوى وأشهر منها رواية الضم الخبث، وأما بالضم فقيل ذكران الشياطين، وقوله والخبائث إناث الشياطين. وأما على رواية الخبث أي أعوذ بك من الشر كله، والخبائث أي من الشياطين جميعها جنس خبيث. هذا يدل على مشروعية هذا الدعاء قبل دخول الخلاء، وفي هذا الدعاء حكمة عظيمة، وذلك أن هذه الأماكن فيها الشياطين وتحضرها الشياطين لأنها تحب الأماكن النجسة والأماكن القذرة وتألفها، ولذلك أمر المسلم أن يتطيب وأن يكون على أحسن الحالات، لأنها هيئة تحبها الملائكة وتألفها وتتأذى من ضدها، كما في حديث الثوم والبصل فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون، وفي رواية مما يتأذى منه بنو آدم. فلما كانت الأماكن التي تقضى فيها الحاجة تحضرها الشياطين أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ندب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلى الدعاء أن نلتجئ إلى الله أن يعصمنا من شرهم وأن يحفظنا من كيدهم، فقال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد دل على ذلك حديث ابن ماجة، تكلم العلماء في سنده قالوا لكن متنه صحيح في قوله عليه الصلاة والسلام إن هذه الحشوش جمع حش محتضرة أي تحضرها الشياطين، ولذلك ندب لهذا الدعاء تحصينا من الله عز وجل للمسلم. وفيه دليل على أنه ينبغي للمسلم إذا خاف من الشيء أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعتصم بالله عز وجل، وأن يفوض أموره إلى الله، ومن وفقه الله عز وجل لتفويض أمره إليه فاعلم أنه سيؤول أمره إلى الخير والبركة وإلى حسن الحال وحسن العاقبة والمآل. وأما من وكل أمره إلى غير الله فقد وكل نفسه إلى ضيعة وخور، كما قال سبحانه يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، فأخبر سبحانه وتعالى أنهم لا يضرون ولا ينفعون، وأنه ينبغي للمسلم أن يلتجئ إلى الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله،